أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الدقائق التي نجلسها في هذا المكان الطيب المبارك نورا لنا على الصراط يوم نلقاه وهو ولي ذلك ومولاه، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجنبنا المعاصي الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يديم علينا نعمة الاجتماع على طاعته، وأن يرزقنا عملا صالحا ويقبضنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، يتوب على يدي خلق كثير أخافتهم من الباري ذنوب، وقلبي مظلم من طول ما قد جنى، فأنا على يد من أتوب، كأني شمعة ما بين قوم تضيء لهم ويحرقها اللهيب، كأني مخيط أكسو أناسا وجسمي من ملابسه سليب. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم النصير. أيها الأحبة، هنيئا لكم مدارستكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم وأنتم تكحلون أعينكم بالنظر إلى كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم وأنتم تقفون مع رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم وأنتم تذبون عن حياض السنة، هنيئا لكم وأنتم تبلغون للناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتساهموا في القضاء على الفتن. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. ونحن الليلة على موعد مع الحديث التاسع عشر، الحديث التاسع عشر من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، والذي اشتمل على 42 حديثا، أكملها الإمام ابن رجب 50 حديثا من أجمل ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث تحوي أمورا عظام ومسائل جسام، فهي تعد أصلا من أصول هذا الدين. الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد، وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. هذا من عظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يؤدب ويهذب ويربي ويعلم. هذا الحديث فيه رائحة النبوة. يعني تصور لو أنك فعلا صادق في حبك للنبي وظني بك كذلك، ثم جاء لك إنسان وقال لك، يقول صلى الله عليه وسلم، ورح ساق لك بعض الكلام الذي ليس من كلام النبوة، تقول هذا الكلام ما فيش فيه رائحة النبوة. ولذلك أنصحك قدر المستطاع أن تتخفف من ذكر حديث النبي بالمعنى، وإن كان يجوز، يعني يجوز أن تذكر للناس حديث النبي بالمعنى، تقول يعني أو كما قال، قريبا من ذلك، أو ما شابه ذلك، أو الحديث بمعناه، يجوز. لكن اجتهد أن تتخفف من ذلك لتبلغ للناس نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه رائحة النبوة. أبو العباس، طبعا هذا الحديث هو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، والزيادة رواها الإمام أحمد في مسنده، وقال العلامة أحمد شاكر إسناد هذه الزيادة أو هذا الحديث إسناد صحيح. طيب، هذا في تخريج الحديث. طيب، راوي الحديث هو عبد الله بن عباس، حبر وبحر وربح لهذه الأمة. أنت حبر وبحر وربح، أينما قلبتها إليك تؤول. طبعا هذه مقتبسة من الشاعر عبد الرحمن العشماوي، لما الشيخ عبد الله بن باز مات ألف فيه قصيدة وقال فيها هذا البيت، قال: أنت حبر وبحر وربح، أينما قلبتها إليك تؤول. وتنفع حرب على أعداء الإسلام وعلى أعداء السنة. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد سنة 10 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الهجرة بكم سنة؟ ب3 سنوات. ولد في الشعب، والنبي محاصر مع بني هاشم ومع المسلمين في الحصار الاقتصادي، واحنا نفسنا قصير جدا، نقول يا جماعة هنقاطع المأكولات والمنتجات الغربية والأمريكية ونشجع اقتصادنا ونشجع بلدنا، ولكن عندنا عقدة الخواجة. يعني حتى الجماعة اللي مبتلين بهذه العقدة يروح يجيب البضاعة اللي هي تاريخها قرب لكنها مستوردة، عشان تبقى رخيصة، عشان ابنه في المدرسة يبقى معاه منتج، يعني منتج مستورد أو منتج عالمي. فنفسنا قصير جدا في موضوع الحصار أو في موضوع المقاطعة، في حين أن الكفار أطالوا نفسهم فحاصروا رسول الله 3 سنين حتى أكل ورق الشجر مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر رسول الله كان عبد الله بن عباس عمره 3 سنوات، لكنه كان محبا ولصيقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودأب في شبابه وهو صغير يجمع العلم من الصحابة، فكان الصحابة بيتعجبوا، قالوا ما لك يا ابن عباس، بلغتنا يعني جبت التايهة، أنت تجمع العلم والعلماء موجودين، الصحابة موجودون، فما فائدة جمع هذا العلم؟ قال كلام معناه أن من يوجد اليوم سيموت غدا، يبقى جيب منين العلم بقى؟ وأن هذا العلم الذي هو منتشر بيننا والذي هو يعني بديهي بيننا سيستعجمه الناس بعد ذلك، سيستعجمه الناس، الناس مش فاهمينه، فلا يعني بعض الناس لما يدرس العلم يقول لك يعني الشيخ بيقول ايه يعني، الكلام ده معروف والكتب كثيرة فيه، لكن سيأتي على الناس زمان حتى يبقى هذا العلم بالنسبة لهم طلاسم، طلاسم. ذلك في مادة في الأزهر اسمها التراث، كانت موجودة زي أيامنا، يعرفش لا زالت موجودة ولا لا، مادة التراث دي بيجيب لك كلام قديم قوي من كتب التراث، يعني من المخطوطات، يجيب لك كده 2-3 صفحات يقول لك اعمل حواليهم بحث، ازاي تعرف تفهمهم، ازاي تعرف تقرأ اللغة، لان اللغة هذه مرنة، يعني كل زمان يستعمل بعض الالفاظ اللغوية قد تغيب عن الزمان الاخر. جزاك الله خيرا. فكان عبد الله بن عباس يجمع العلم من الصحابة، بعض الناس يقول ما العلم موجود، ولكن فعلا لما حصل العلم وثبت العلم في رأسه الصحابة دول ماتوا، كان هو صغير في السن، فقبر ابن عباس وصار هو العالم الأوحد في تأويل القرآن وتفسير القرآن، مع طبعا عبد الله بن مسعود ومع أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وكل تخصص في فن من الفنون وعلم من العلوم على قدر أهل العزم تأتي العزائم. هذا ولا ننسى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس روى 1678 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 1678 حديث. تقول الله إزاي ده؟ وما انساهمش، لا تنسى أن النبي دعا له، يعني سيدنا أبو هريرة اللي بيتهم كيف حفظ هذا الكم الهائل من السنة، دعا له رسول الله، قال ابسط رداءك، ودعا له النبي بعدم النسيان. كذلك عبد الله بن عباس قال النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وكان يدعو له عليه الصلاة والسلام، يدعو الله له أن يرزقه الحكمة، وكان عمر رضي الله عنه يجلسه مع كبار الصحابة. فكأن البعض وجد في نفسه، يعني قال ازاي احنا كبار الصحابة وعلماء الصحابة وصفوة الصحابة ويجلس معنا طفل صغير، يعني ربما لا نستطيع ان نتدارس مسألة ويعطل فهمها وما الى ذلك. فلما ان سمع عمر منهم ذلك سألهم عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، اللي السورة سورة النصر، فجميعهم قالوا يعني أمر الله نبيه أن بعد الفتوح أن يستغفر، وأما عبد الله بن عباس فقال أراه نعيا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن عباس أنا أفهم منها ما تفهم، يعني إذا جاء نصر الله والفتح يا محمد صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تفرغ بقى للقاء الله، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بهذا الموقف وأمثاله ثبتت قدم ابن عباس مع كبار الصحابة، يبقى الأمر ليس إن أنا أبقى داعي، يعني أقول لو أنا اتحشر مع لجنة كبار العلماء مثلا وأبقى زيهم الأبعد يعني سيفضح، ليس عنده حصيلة علمية. أو يقول لك لو روح أسمع الشيخ محمد حسان وفجأة الشيخ يعتذر وأنا اللي أطلع أخطب وأخطب بقى في الجموع دي، طيب ماذا ستكون للناس في مرة وفي مرة وفي مرات؟ فالعلم شرف لصاحبه، والعلم يظهر صاحبه، بالعلم يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. فاللهم فقهنا جميعا في دينك وعلمنا التأويل، اللهم آمين. هذا الحديث طبعا له مناسبة واضحة جدا، ركوب عبد الله بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو على بغلته، فوجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة أن يعلم عبد الله ابن عباس هذا الحديث. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش من عظم ما فيه ومن عظم الخير الذي يحمله هذا الحديث. قال الإمام النووي: هذا الحديث عظيم الموقع. قال ابن رجب: هذا الحديث يتضمن أهم أمور الدين الذي أرسل الله به أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس يقول رضي الله عنه عن أبيه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. يبقى فيها جواز أن يردف الرجل خلفه، يعني ينفع واحد يركب وراء واحد، واحد يركب دابة الثاني يركب خلفه. هذه فعلها رسول الله، كان يركب على ناقته أو على بغلته فأركب خلفه عبد الله ابن عباس. ويجوز اقتراب الراكب ممن يركب خلفه، كما كان يقول معاذ: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها يعني الحديث ده والله ما نيش عارف هنخلصه في درس ازاي، بس لازم نخلصه. يعني فيها تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما واحد يبقى ماشي في المنفوخ في الشارع يركب سيارة والناس واقفة تستنى ميكروباص وتستنى قطار وهو وله هنا ولا يعني يشكر الله عز وجل على ما من به عليه، يركب ما حتى اللي هما الوجوه التي يعرفها، لما يعد على اللي يعرفهم يروح يعمل انه مش واخد باله يعني. ففيها تواضع، يعني ألا يستاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يركب دابة وعبد الله بن عباس يركب ان شاء الله جحش صغير بجواره؟ لكنه تواضع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات. يا سلام، يا غلام فيها من الرقة وفيها من الرأفة وفيها من الرحمة وفيها من الحنان. الغلام ده عنده كم سنة؟ الغلام من الفطام، نعم، الغلام كل اللي انتوا قلتوا صح، الغلام من الفطام إلى 9 سنوات. الغلام، فاللي قال 7 اللي قال 9، من الفطام إلى 9 سنوات. الآن ما شاء الله عنده 17 سنة و لا يعلم شيء عن الدين، وإذا وجهته أبوه يقول لك صغير لسه، أو بنت متبرجة بلغت المحيط، شيخ من مشايخنا راكب المعدية وبعدين وجد واحدة منتقبة ما شاء الله عليها سمت السنة ومعها بنت يعني يبدو عليها البلوغ وجسمها فاتن ومتبرجة جدا، وابنتها تقول لها يا ماما، فنصح هذه المرأة قال: والله يعني ربنا يبارك فيك ما شاء الله عليك وعلى حجابك، يعني بنتك طبعا مصدر فتنة وأنا بنصحك في الله. قالت: ما شكرا يا حبيبي، شكرا يا حبيبي، فبعض الناس يتصور ان النصيحة دي الحجاب مثلا لما تتجوز مثلا لما تتجوز يبقى تلبس حجاب، او لما مثلا يبقى راجل مثلا عنده 30 سنة 40 50 يبدأ بقى يصلي ويصوم والكلام ده. فالنبي يردف خلفه عبد الله بن عباس 9 سنوات ربما اقل من ذلك ويخاطبه بهذه الرقة، اننا في أزمة، ليست أزمة زيت ولا سكر ولا مواصلات، نحن في أزمة أخلاق، نفتقد إلى الكلمة الرقيقة الرقراقة المؤثرة. فقال يا غلام يا غلام، وعبد الله بن عباس يصغي ويسمع إلى رسول الله. فبعض الناس يقول له أنت الشيخ بيقول لك داخل الجامع، فواحد بيقول له واحد صلي يا حمار، قال له وهل كتب الله الصلاة على الحمير؟ طب هو كيف يصلي؟ وبعض الناس يقول لك انت انت انت انت البعيد، يعني ما بتفهمش، انت ما بتفهمش، وهو العالم العلامة. فرسول الله بهذا الحنان وهذه الرأفة وهذا الأدب وهذا الحب يقول يا غلام. الغلام بقى ممكن يخاف بقى، يقول لك الرسول ممكن يقول لي حاجات صعبة قوي، فيقوم يقول له ايه؟ إني أعلمك كلمات. أيها الأخوة الكرام، هل نستطيع أن نحصي كلمات هذا الحديث؟ نعدها يعني؟ أيوة نعدها. طيب هل لما نعد هذا الحديث أو نقرأ الحديث كم يأخذ منا من الوقت؟ دقيقة، تقرأ هذا الحديث في دقيقة. بعضنا قد ينصح الناس في المسجد، او الاخت بقى في في في في ظرف حد ميت مناسبه، يعني في في مكان في تجمعات، نقول يا جماعه بعد اذنكم 3 دقائق. فطبعا اللي محصوره عايز يدخل الحمام يقف، لان هما كام دقيقه، واللي عاوز يلحق القطار يقف، لان هما كام دقيقه، 3 دقائق، وبعدين يروح هبد لك نص ساعه. فاين الصدق؟ انا اقول بعد اذنكم يا اخواننا انا ساعلق على موضوع في نصف ساعة، واللي يقعد يقعد، أو في 3 دقائق، وألتزم بالوقت. وبعض الناس يفضل بقى يخيلنا، يقول الموضوع مش كل شوية بص في الساعة، يقول لك الساعة، وبعدين يقول لي طب تسمحوا لي أكمل يا جماعة؟ طبعا أنت هتقول له إيه؟ اتفضل، ما أنت محروق بقى. لا، شوف المصداقية، يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات يعني يسيرات يستطيع العاد أن يعدها. في واحد تاب في مرقص، مرقص يعني ملاهي ورقص وكلام من ده، قصة طويلة ملخصها الشاهد منها ان اللي تاب ده بيقول الشيخ اللي كان بيوعظنا في المرقص ده دخل هجم على الناس يوعظهم، قال ايها الناس لقد عشنا قليلا وعصينا الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ ذهبت وانقضت، وبقيت الصحائف سوداء مظلمة سنسأل عنها في يوم القيامة. هل السطرين دول كانوا سبب في هدايتي؟ فليس بالضرورة ان انا اقعد مثلا عن منبر ساعة ولا ساعتين ولا كلام من ده ولا كثرة الكلام، انما اركز على كلام. انت تعرف لما يكون فيه عزومة، الجماعة اللي هم حريفة في الأكل وعندهم خبرة، يبقى منشن عارف هياكل ايه، اللي غشيم بقى يقعد كده قدام القرنبيط يفكروا ايه، يفكروا فراخ ولا بط ولا كلام من ده يعني. ففعلا يعرف من أين تؤكل الكتف. الداعي إلى الله ما تضيعش وقت، يكفي عبارات سهلة بسيطة. المهم هذا الحديث أنا بحبه، ويعني أريد أن أنتهي من التعليق على كلمات. قال إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، صلى الله عليه وسلم. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. يعني عشان برضو بنراعي التخفيف، يعني من الخلاصة ان لما انت تحفظ ربنا، ربنا هيحفظك. الجزاء من جنس ايه؟ من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، فاذكروني أذكركم. قال أحد السلف: إني لأعرف الوقت الذي يذكرني فيه ربي. قالوا: كيف الكلام ده؟ قال: ألم يكن لله فاذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل، من يعمل خيرا يجزى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يظلم ربك أحدا. احفظ الله يحفظك. انت ليه بتركز على نمرة اتنين؟ يقول لك: انا عاوز ربنا يحفظني، انا عاوز ربنا يحميني، انا عاوز ربنا ينصرني. قوله الاول ايه؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ اوامر الله، واحفظ توجيهات الله، واحفظ حدود الله، واحفظ دين الله بتبليغه وبالدفاع عنه وبإزالة الشبه التي تتعلق بدين الله سبحانه وتعالى. وما أكثر الشبه في عصرنا. يعني مدينة الإنتاج الإعلامي، لسه قايل المثال ده دلوقتي في مسجد التوفيق لإخوانكم، هتلاقي فيها واحد من ضمن البكاشين الوقت قاعد يقول إيه؟ وإزاي إن الإسلام السارق تقطع يده، وإزاي وكرامة الإنسان وحرية الإنسان. طبعا حوالين مدينة الإنتاج الإعلامي ظلام، يعني الدنيا بقى صحراء وضلمة وكده. يعني صاحبنا بقى خلص الكلمتين البكش بتوعه وخرج بسيارته، راح طلع عليه واحد مثبته، قال له: طلع فلوسك وطلع اللي معاك ومضي لي عقد تنازل عن السيارة وإلى آخره. وفعلا في غفلة كده راح صاحبنا مطلع الطبنجة اللي معاه، هيعمل فيه ايه بقى؟ هيموته. طب الاصل ان هو يعمل ايه؟ يهدده. هو مش هيقطع يده ولا حاجة، مش الحاكم يعني، يهدده الاول، يقول له: ارفع ايدك فوق، مش عارف ايه، يجيب له الشرطة، شيء من هذا القبيل. فنفس البكاش ده اللي معترض على قطع يد السارق مش هيقطع يد الحرامي ده، هيموته. يبقى الله عز وجل ارحم بخلقه من الخلق بانفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، احفظ أوامر الله، احفظ دين الله. لابد أن تدافع عن الشبهات. كان زمان العلماء بينصحونا يقول لك: ما لا تدافع عن هذه الشبهات ولا تنشرها. ليه يا أخوانا؟ قالوا: لأن الشبهة دي لا يعرفها إلا من عدد قليل ومدفونة في الكتب، فكونك بقى تعلنها على المنابر وتخبر بها الناس، يبقى أنت نفسك بتنشر إيه؟ الشبهة. الأمر ده اختلف اليوم، وأصبح على عينك يا تاجر، وأصبح السب في الإسلام والانتقاص من قدر الدين أصبح شيء يعني منتشر. فمطلوب منك أن تحفظ دين الله سبحانه وتعالى. أبدأ بحفظ الله في نفسي، ففقد الشيء لا يعطيه. لما الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه قالوا له: ادعوا الناس الى عتق الرقاب. اللي عنده عبد يعتقه يعني، حث على ذلك يعني. فغاب اسبوعين ثلاثه الى ان جمع مالا واشترى عبدا فاعتقه، ثم نصح الناس حتى يطبق ما يفعل: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. احفظ الله في نفسك، احفظ الله في نفسك، أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن تذكر الموتى والبلى. وهذا كلام ابن مسعود، والبعض ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ضعيف. أن تحفظ الله في نفسك، حفظ الجوارح، حفظ الجوارح رحمك الله. احفظ جوارحك، لسانك لا تشتم به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. الجوارح، الجوارح ستشهد على الإنسان يوم القيامة. فاحفظ جوارحك قبل أن تشهد عليه في يوم القيامة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم من الردى والهلاك يعني فأصبحتم من الخاسرين. فاحفظ أخي جوارحك. كان أحد السلف يركب سفينة ولما اقتربوا من الشط قفز من الشاط من السفينة إلى الشاطئ. الجماعة الشباب قم يعملوا زيه عجزوا فقالوا له ما لك أكبرنا سنا وأقوانا؟ قال هذه أعضائي حفظتها في الصغر فحفظها الله لي في الكبر. هذه أعضائي حفظتها في الصغر فحفظها الله لي في الكبر. احفظ عينك ودنك ايدك رجلك هذه الجوارح نعمة من نعم الله عز وجل. كيف نشكر الله عليها؟ أن نستخدم النعمة فيما يريد المنعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. حفظ الجوارح، حفظ الله في نفسك، حفظ القلب، حفظ القلب عن معصية الله سبحانه وتعالى. عندك أعمال القلوب، أعمال القلوب الحب، عكس الحب إيه بقى؟ البغض بقى والحقد والحسد والغل والبغضاء والضغينة، كل هذه من الأشياء التي من الأمراض التي تؤثر على القلب سلبا لا محالة. ثم حفظ الدين، جلوسك في مثل هذه المحاضرات حفظ لدين الله عز وجل. والله يا أخي تلقيك العلم غصة في أعداء الإسلام، ونحتاج إلى شيء من الصبر. ظلوا 30 عام اللي يروح المسجد يبقى تحت منه خطوط سوداء، ممنوع حتى يحضر مجلس علم، ممنوع يروح يصلي في البيت، وصلي الجمعة يوم الثلاث، ولا كم رددوا هذا الكلام كثيرا. فلا ينبغي أن نغفل عن عامل الوقت، عامل الوقت أن نرجع للمساجد تاني واحدة واحدة، نجلس في المساجد من جديد، نتلقى العلم الشرعي، نجلس بين يدي العلماء الربانيين. احفظ الله يحفظ، احفظ دين الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، يحفظك في نفسك، يحفظك في نفسك. طبعا أنا يعني أضرب المثل أحيانا بكبار السن من الآباء والأمهات. حضرتك شباب عضلات مجانس ما شاء الله، يبقى أنت نايم تشخر شخيرا كهدير المدفعية، وأمك العجوز تستند على يديها ورجليها، ثم تقعد في الحمام ساعة عشان تتوضأ، وبعدين تيجي تصلي، تصلي ركعة قاعدة وركعة وتقيم الليل. وانت يا شباب يعني لو جبت ركعتين كده قبل الفجر يبقى وهكذا. رجل كبير في السن ماشي، تروح فين يا حاج؟ لك رايح المسجد يا ابني، احنا وقت ايه؟ ولا في دماغه وقت صلاة ولا فجر ولا ظهر، يعني هو يذهب، شعر انه يحتاج ان يذهب الى بيت الله سبحانه وتعالى. فعلو الهمة، احفظ الله يحفظك، يعينك على الطاعة، ومش مرتبطة بسن ولا بعضلات، يعينك على الطاعة. احفظ الله يحفظك في دينك، اذا حفظت دين الله يعصمك الله من الفتن، يبقى دينك يرسخ في قلبك. احفظ الله يحفظ، يحفظك الله في ذريتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. احفظ الله يحفظك في مالك، احفظ الله يحفظك في مالك. أنا أعرف رجل هو أخي، إذ جاء حرامي ليسرق بيته، وبعدين الحرامي بقى اللي بيحكي له بقى بيقول له يا فلان أنا تبت إلى الله، ربنا يتوب علينا وعليك، قال له امبارح جيت أسرقك وجاي أفط من على سور الجنينة، قال أي عالي جدا، أدعك في عينيا سور ضعيف له مترين يعني جنب راسك كده يعني، الاقيه عالي جدا، اجيب طوب وبتاع وحجر عشان افوت، الاقيه عالي جدا، فالموقف داخل أنا خلاص تبت إلى الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يحفظك في مالك، ربنا يبارك لك في فلوسك، ها فلوس اللي معاك، المرتبات الكبيرة دي اللي معانا دي اللي مش عارفين نوديها فين، ها يبارك الله، الله عز وجل لك فيها. والله يا أخي لو أنت جبت ورقة وقلم وبدأت تحسب دخلك ثم تحسب المصروفات، ستجد المصروفات دي ضعف الدخل بتاعك. تيجي ازاي؟ بركة من الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، يعني احفظ الله تجده يحرسك ويحميك من جهاتك الأربع. كان النبي يقول الله اللهم اجعل من أمام نورا ومن خلف نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا، وكان يقول وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية احفظ الله تجده أمامك، وهذه تساوي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. صلة بن أشيم كان وقف يصلي في وهم يقاتلون في الليل، وسمعوا صوت الأسد فاختبأوا، إلا هو وقف يصلي، فلما أتم الركعتين قال أيها الأسد إن كنت أمرت بأكلي فكلني، وإلا فانصرف حتى أتم وردي. لو هتجيب كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي تجد فيه ذكر قصص عظيمة جدا. يعني ذكر أن إبراهيم بن أدهم مر عليه أحد الناس وهو نائم، وهناك حية تمسك في فمها زهرة نرجس وتذب الذباب عن وجهه، أي الحية كده عملت نش عليه وهو إيه وهو نائم. نعم، جمع العلوم والحكم، ما هم من إن شاء الله مرة أخرى أجيب لكم يعني عدة كتب من التي شرحت الأربعين النووية، وأنا أظن ذكرتها في أول لقاء وأنا أذكرها إن شاء الله بعد لقاءين ثلاثة عما كن الأخوة نسوا يعني. ف يعني صلى ابن أشيم هذا قال أيها الأسد بعد ما صلى ركعتين إن كنت أمرت بأكلي فكلني، وإلا فانصرف حتى أتم وردي، فانصرف. وكان عقبة بن نافع رضي الله عنه راح يفتح شمال أفريقيا وكابل والأماكن دي، وجدوا مأسدة زي غابة كده، وقف بقى يقول أيها الأسود أيتها الحيات أيها الوحوش، نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جئنا لنفتح الدنيا، ادخلي إلى جحرك، فدخلت إلى جحرها. يا سلام، قال الحسن إذا أطعنا الله سخر لنا الوحوش، وإذا عصينا الله سلط علينا الذباب والكلاب. إذا أطعنا الله سخر لنا الوحوش، وإذا عصينا الله سلط علينا الذباب والكلاب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. كان هناك راعي غنم كان صالح جدا، وكان يأتيه الذئب ليرعى له الغنم حتى يصلي. فمر رجل أعجب بهذا الموقف، طبعا احنا لما بنسمع الكلام ده بنفكرها خرافات او حكايات من بتاع الزير سالم وبزيد الهلالي لان مش مستوعبين. فقال لي عم ازاي الذئب يحرس الغنم؟ قال لما اصطلح رب الغنم مع رب الذئب امر رب الذئب الذئب ان يحرس الغنم. يعني إذا وطدت صلتك بالله عز وجل كفاك من كل سوء. وكان معروف الرصاف رضي الله عنه يقول أنت كثير التبتل وكثير البكاء وكثير الدعاء، اسكتوا أنتم مش عارفين حاجة، إن ملكا هذا كله بيده، إن ملكا سبحانه وتعالى هذا كله بيده، إن وطدت صلتك به كفاك من كل مكروه وسوء. شوف الجماعة اللي نجح في مجلس الشعب الناس هيبدأوا صحبوهم. طب والجماعة اللي سقطوا ولا حد هيسأل عنهم، فالناس يبحثون عن أصحاب الملك وأصحاب المناصب يوطدون علاقاتهم بهم. فكيف بك إذا تمسكت بدين الله سبحانه وتعالى؟ احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أو الرواية اللي معاكم إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. هل يجوز أن أسأل المخلوق؟ اللي هو السؤال السببي، أقول لو سمحت أروح طريق المحافظة منين؟ لكن السؤال القلبي هذا لله سبحانه وتعالى، أن تسأل الله عز وجل الرزق. طب تسأل فلان الرزق اللي ممكن تشغلنا عندك، هذا من باب الأخذ إيه؟ بالأسباب، وقلبك متعلق بمسبب الأسباب وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، من لم يسأل الله يغضب عليه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، في قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيش واسطة، بخلاف يسألونك عن المحيض كل، كل دي للنبي محمد، يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما، يسألونك عن اليتامى كل إصلاح لهم خير. لكن لما قال وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب، لا واسطة بينك وبين الله. أحيانا مثلا واحد يبكي بين يدي عالم يقول له عاوز أتوب، اسأل الله أخي، اسأل الله سبحانه وتعالى، اسأل الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، لا تتوجه لغير الله بالسؤال، إذا سألت فاسأل الله بإلحاح، إن الله يحب الملحين في الدعاء. إذا سألت فاسأل الله، الكلام ده النبي بعلمه لغلام لعبد الله بن عباس اللي بيحلف بالنبي، يقول لك النبي والولي ورحمة أبوه وطربة أمه ويتص في نظره، يقول لك والعيش والملح ها وهكذا، وحياة أبويا ورحمة أمي، هذا كله أيمان، كلها أيمان لا تجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله سبحانه وتعالى. والمسألة التي هي تتعلق بالقلب وتتعلق بالخوف وتتعلق بالرجاء لا تطلب إلا من الله. لكن المسألة الدنيوية جائزة، لا حرج فيها، أن تسأل فلان، أنك تعمل عنده، تسأل الأسباب، وقلبك متعلق بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طلب العون، طلب العون، في واحد جاي يقف كده يقول لك يا بدوي أو يا أم العواجيز، أو واحد يقول لك يا نبي، أو واحد يقول لك ما يا سيدي فلان. إذا استعنت فاستعن بالله، لا تطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولا طالما استهزئ بأطهار أخيار، يروح يتقدم للشرطة، يتقدم معرفش الإيه، يقول له من وسطتك، يقول له ربنا، يقول له روح هات وتعالى، كلمات كفر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعايزك تتدبر كده، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أحد العلماء يقول بعض الناس يكذب على الصبح، يقف كده في صلاة الفجر يقول لك إيه إياك نعبد وإياك نستعين، وهو بيستعين بغير الله وبيدعو غير الله سبحانه وتعالى. فتأمل في سورة الفاتحة وعيش كده مع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لإمام ابن القيم، كتاب عظيم القدر جليل الفائدة، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، كل الأمة من ألفها إلى يائها، أمة الإجابة وأمة الدعوة. يعني كل الناس منهم أمة الدعوة المسلمين، المسلمين دول أمة إيه؟ أمة الإجابة. المسلمون هم أمة الإجابة. يعني أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول. أما باقي الكرة الأرضية الذين سمعوا عن دين الإسلام فهم أمة إيه؟ دعوة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، كذا قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول واعلم أن الأمة، الأمة تبدأ من 40 واحد وتنفع على واحد، إن إبراهيم كان أمة، أو يعني كل الناس لو اجتمعت الأمة يعني على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا سلام لما تعمق الإيمان بالقدر في قلبك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. القدر إخواننا، نحن مؤمنون بالقدر، نريد أن نتعلم ونعلم غيرنا أن نفعل الإيمان بالقدر. إحنا مؤمنين بالقدر الحمد لله، لكن يبقى تفعيل الإيمان بالقدر، وأن ما كتبه الله عليه مقدر. سعيد بن جبير أوقفه الحجاج بن يوسف ليقتله، قال له بقى إيه؟ اختر لنفسك، عاوز أشفيك ولا أقسمك نصين ولا شرحك؟ قال بل اختر لنفسك أنت قصاصا يقتص الله منك يوم القيامة، لأنك لن تقتلني اليوم قتلة إلا قتلك الله مثلها. شوف الإيمان واليقين والإيمان بالقدر. قال طب اقتلوه. توجه إلى القبلة فقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. قال حولوه عن القبلة. قال فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قبوه على وجهه. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الإيمان بالقدر، تفعيل الإيمان بالقدر. قدرك اتكتب 5 مرات. أول حاجة تقدير أزلي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، 50,000 سنة خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير العباد إلى يوم القيامة. التقدير الثاني عشان بس ما تزعلش، يعني صلك مصيبة صلك حاجة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. التقدير الثاني عند كتابة الميثاق، لما خلق الله آدم أخذ عليه العهد والميثاق، قدر الله لك ما يحدث إلى يوم القيامة. التقدير الثالث وأنت في بطن أمك، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. التقدير الرابع تقدير حولي، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل، هو ذا الأمر. التقدير الخامس التقدير اليومي، كل يوم يكتب لك بعد الفجر ما يحدث لك. يعني قدرك مكتوب كم مرة؟ 5 مرات. أمال أنت زعلان ليه؟ وما لماذا لا نست يعني سيدنا عبد الله بن عمر شقيقتي ماتت قبل يومين فاسألوا لها الدعاء صلوا أن يرحمها موتى المسلمين. فكنت أصبر أهلي بهذا الكلام أقول عبد الله بن عمر لما مات ولده ضحك ابن عمر فبقول له أنت بتضحك يوم مات ولده؟ قال كي أعلم الشيطان أني راض بقضاء الله. أنا بغيظ الشيطان كي أعلم الشيطان أني راض بقضاء الله. كان عروة بن الزبير قصته مشهورة لما قطعت رجله ومات ولده فقال إيه؟ الحمد لله الذي أعطاني أربعة من الأطراف فأخذ واحدا وأبقى ثلاثة وأعطاني أربعة من الأولاد فأخذ واحدا وأبقى ثلاثة فله الحمد. لازم نفعل الإيمان بالقدر. فالنبي يقول عبد الله بن عباس واعلم أن الأمة كل الأمة كبارها وصغارها مسلميها مسلموها وكافروها كل الأمة الناس جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء بشيء البأدل الطبيعي ده أخوانا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكلام ده مش هزار. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام خلاص ما عادش فيه القلم ما عادش هيكتب. رفعت الأقلام وجفت إيه؟ وجفت الصحف. وفي رواية الإمام أحمد احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت ودعا الملائكة قالت يا رب صوت نسمعه ونعرفه ولا نعرف من أين يأتي. الصوت ده مش غريب علينا هذا الصوت بيصعد إلى السماء. فقال هذا عبد يونس في بطن الحوت وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له على طول. فلولا أنه كان من المسبحين يعني في وقت الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك اثنين كانوا في المية سيدنا يونس وفرعون. فرعون آمنت أن أعد إلف كده آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل استجاب الله له؟ فإذا دعوت الله وقدرت الله وعظمت الله في وقت الرخاء أول ما توقع في زنقة يفرج الله كربك ويزيل الله همك وييسر الله أمرك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اوعى تقول رزق الهبل على المجانين واوعى تقول يعطي الحلق للي بلا ودان واوعى تقول هي جت كده شيطاني والتاني بقى يصلح حاله غلط برضه يقول له اللهوي يعني كده. وإنما كل واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. مالكش نصيب تسافر مالكش نصيب تحج السنة دي مالكش نصيب تركب المواصلات. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يقول لك بس لو كان اللي قدام مني مات كنت خدت شقة في المحافظة بس هي الدور جه علي وقف. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إزاي يا أخوانا ما يصحش. واعلم أن النصر بعد الصبر ولا مع الصبر؟ مع الصبر. واعلم أن النصر مع المعية الاثنين مع بعض. تقول الله تم ما فيش نص تروح قايله على طول يبقى ما فيش ايه يبقى ما فيش صبر. لو صدقت في صبرك جاء النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، خط واحد، وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن مع الظلام بدرا، وإن مع البدر فجرا، وإن مع الفجر نصرا. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن القادر الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تعجزن فإن الصانع الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكاشف الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الأحبة، هذا الحديث بالأخص عودوا إليه في الكتب التي تحدثت عنه واقرأه بالتفصيل، وأنا على يقين أنه سيغير فينا الكثير والكثير. تستطيع أن تعود إليه في كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين، وتستطيع أن تعود إليه في كتاب الجامع في شرح الأربعين النووية لأبي عبد الله دكتور محمد يسري اللي سقط في الانتخابات، وتستطيع أن تعود إليه في الكتاب الذي بين أيديكم. فهو حديث عظيم القدر، وفي كتاب اسمه الأربعين المنبرية للدكتور عبد العظيم بدوي، أتصور يعني أن هو ذكره، الأربعين المنبرية أيضا، حديث عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ. كان زمان الشيخ عائد القرني عمل فيه شريط شريط أو اثنين بهذا العنوان، احفظ الله يحفظك. وأتصور بدور الشيخ وحيد عبد السلام باري كان زمان عمل فيه شريط أو اثنين اسمه احفظ الله يحفظك. فعش مع هذا الحديث واجعله منهاج حياة. أما الفوائد في هذا الحديث فمنها التواضع للصغار وتعليمهم. لو حضرتك علمت واحد عنده 12 سنة أو 10 سنين، بعد 10 سنين هيبقى عنده كم سنة؟ هيبقى رجل، هيبقى رجل. من حسن التعليم التمهيد لما يراد من الكلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، لا بمهد يعني. فضل ابن عباس حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لهذه الوصية. ما هو كل واحد بينفع له حاجة معينة. واحد يقول للنبي كل في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. والثاني يقول كل موعظة وأوجز، يقول لا تغضب. وهكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بما يستوعبه. أيضا من دروس الحديث الحث على مراقبة الله تعالى وحفظ أوامره وحفظ دينه. كذلك أن الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله. كذلك حفظ الله سبب لمعية الله الخاصة. احنا عندنا المعية نوعان، معية عامة ومعية ايه خاصة. المعية العامة معية القدرة والإحاطة والهيمنة، دي معية ايه، دي للمؤمن وللكافر. اما المعية الخاصة لا تحزن ان الله معنا، معية الرعاية ومعية الحفظ ومعية السكينة ومعية الرعاية من الله سبحانه وتعالى. كذلك من دروس الحديث فضل التقرب إلى الله بطاعته وتقواه في حال الرخاء، وأنك إذا تقربت إلى الله في حال الرخاء فإن الله عز وجل ينصرك ويؤيدك في حال الشدة. كذلك نمر عشر عندكم، إثبات القدر خيره وشره. نحن أيها الأخوة بنؤمن بخير القدر إيمان زي الفل، إن شاء الله حاجة زي الفل، يعني لما جيلك مولود ما شاء الله كده ومبسوط قوي، طب إذا مات هذا المولود هتنزعج جدا. طبعا الانزعاج والبكاء ده عادي إن هو على فقد الأحبة يعني، ولكن بعض الناس يقول شمعنا أنا يا رب، ليه أنا يا رب، ليه كده يا رب، ده ظلم ده، وهكذا. فإثبات القدر خيره وشره. كذلك لطف الله بعباده إذ يأتي الفرج بعد الكرب ويأتي اليسر بعد العسر. فأشد ساعات الليل سوادا الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر، والمرأة تصرخ في مخاضها ثم تلد مولودا جديدا فيتحول الصراخ إلى أفراح. كتابة المقادير، دي عندكم نمرة 20. كتابة المقادير، فالإيمان بالقدر يهون المصيبة. انت زعلان لي يا أخي، هو كله مكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. نكتفي بهذا القدر ونقرأ جملة من الأحاديث المكررة. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا، يعني يقول له أوصني قال لا تغضب، يقول له أوصني قال لا تغضب. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلان يصلح ما لا يصلح غيره. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة اسمها إيه؟ اسم مرة ولا اسم هيئة؟ مرة ولا هيئة؟ هيئة. يعني هيئتك وانت الهيئة بتبقى مكسورة، فأحسنوا القتلة فاسمها فعلة، يعني كيفية القتل وكيفية الذبح فيها إحسان. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف بقى مين اللي بنادوا بالرفق بالحيوان قد سبقهم إليها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، يعني عن أبي ذر وعن معاذ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث 19 اللي هو حديث احفظ الله يحفظ. الحديث 20، الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله أن يرزقنا الحياء والإخلاص والخير كله، اللهم آمين. طيب على كل إن الأخ بيسأل سؤال، إحنا نؤجل الأسئلة إلى اللقاء القادم إن شاء الله. تفضل. الانسان اللي هو المقتول يعني المقتول.